ونكمل مع جرم زاش الفاء المفردة حرف المهمل لا بعد كمل بالتأخير بحي جرم الكيوة الظاهر مهمل يعني الله عن الله واضح؟ خلافا لبعض الكوفيين في قولهم إنها ناصبة إنهم ما تأتينا فتحدثنا ها؟ إلى عمل أو لا محل لا عمل خلافا لبعض الكوفيين في قولهم إنها ناصبة في نحو ما تأتينا فتحدثنا وللمبرد في قولها في قوله إنها خافضة في نحو فمثلي في حب لا قد تركت ومرضين فألهيتها عن ذي تمائم محولي في من جر مثلا عند بعض ما أدري لا انظر قال فيما توصل لا انظر ذا صح في من جر مثلا والمعطوفة والصحيح أن النفس بأن مضمرة كما سيأتي وأن الجر برب مضمرة كما مر لا مضمرة كما مر واضح وترد على ثلاثة مرضع هو معطوف على تركي هو معطوف على حدث لا مرضع مثلك هو أهو على مفرد تركته ما بشي نبي كتر مفرد ليش؟ ليش عندك الأول؟ إذا انضربت وش إعراب مثلك يا عبد الرحمن؟ وش إعراب مثلك؟ عندكم؟ وش محلها؟ في إعراب يعني مع إعراب يعني مبتدا وين خبر حقك الجمعة الجمعة محل نصب ليش؟ ليش محل نصب؟ ليش محل نصب؟ لأن هنا لو كان لا ما مصاب النصب بالله عامل يعني مفعول لا قلنا بيسبريو مفعول بيسبريو مبتدا بيسبريو لكن إذا الظاهر كذا الأرجح إنها إيش مفعول لو كذا إن قال رب زيد الذي رب رجل الذي إنه مفعول لا رب قال مثل قبل هذا الطرق لا لا تريد ما تريد ما جو بدال ولا الفاء وتفيد ثلاثة أمور أحدها الترتيب وهو نوعان معنوي كما في قام زيد فعمر يعني ترتيب واقعي حقيقي ترتيب حقيقي وذكري وهو عطف مفسر على مجمل ولا ذكري أحسن من أن يفسر الكلام ولا ذكري يعني ما بلا مسألة إن هذا بعد هذا يعني إنه يذكر الكلام هذا بعد هذا الكلام يذكر ولا حاجة من الله مع ترتيب الذكري ايه لكن مش فيه وش يعني ان ترتيب ذكري لا يقول لك واحد كله احداث ترتيب ذكري ما مثلا احنا ذكرناها بعد الترتيب الذكري يعني انه من شانه يعني ايش انه يترتب على ذكر الاول ذكر الثاني هذا الترتيب الذكري ما مسألة ارتباط في الواقع في الذكر ايوه في الكلام ايوه لانه مرتبط انه يذكر هذا بعدها يذكر هذا بعد ذكر هذا هذا الترتيب الذكري إن عادة يعني إن يعني إن ذكر الذكر الثاني مترتب على ذكر الأول وإذا ما أمثلة لها قال وهو انتم مفسرين على مجمل اكثر بيجوا كذا ولا ما كله ما تعرف انه كله مفسر على مجمل بعض المرات ما يجي مفسر على مجمل الذي قال ايش ذكر فبئس مثل الظالمين او شيء أبغى قال فبئس مثل الظالمين ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين ما هو تفصيل ما هو تفصيل لكن ذم والذم ما يترتب على ايش على حكم سابق حين ذكر حكم سابق انه من النار رجع قال ذم أهلكنا في جاه وقالنا ترتيب ها؟ قالنا ترتيب لا غيرنا ولا تبرى الإيمان ما فيها شيء الله أهلكنا في جاه وش؟ أهلكنا قدرنا كيف أهلكها أغير ولا أفضل في جاه أهلكها ما هو نفس الإحلام معنى الله يعني إن جاء لها شيء تفصيل يعني قال فيها بين طاعة له لا تفصيل اللي جاء لك لكن قدوا أسهل قدوا أوضح قدوا جاءها بأسنا بياتن أو مزايلا أفضح من إيش يعني أوضح أوضح أبين من أهلكنا قال وذكري وأعطوا مفصلين على المر إنه فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه أزل لهم الشيطان عن إيش عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه معناها أن أزل لهم عنها يعني إيش خرج يعني وضح لنا وش يعني نازل لهم خرج منها خبر لنا كيف نازل لهم عنها قال خرج منها معنى واحد ايه ونفس المعنى قال ونحن فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة وش سألوه ما هو سأل قالوا أرنا الله جهرة طبعا سألوا هنا معناها ايش طلب ما هو الاستفهام سألوا يعني طلب ايه لهم طلب الفهم طلب طلبوا اني خبر الله اني يريهم الله قالوا ارنا الله جهرة طلبوا اني يريهم الله ايه يعني طلبوا موسى اكبر من هذا طلبوا منه اكبر من هذا قالوا ارنا الله جهرة واضح قالوا ارنا هنا تفصيل ايش يعني هنا يشتم الشاهد للترتيب الذكري ما يشتم قالوا ارنا الله جهرة بعد ما سألوا موسى النفوس واضح ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ما يشتي بعد ما ناداه قال هو نفس النداء ووضح لنا ايش النداء لا فصل النداء لا ما قلنا لك ما شاف نقول انه نادى ورجع قال ربي إن ابني طيب وش يعني نادى نوح يا الله يا الله تمام لكن ما معنى نادى نوح ربه يعني ما يشتي قال يا الله يا الله يا الله لا يشتي نادى نوح ربه يعني قال يا ربي إن ابني من أهلي هو ده المنادى ونحن توضع فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه وعليه فقال الفراغ إنها لا تفيد الترتيب مطلقة تأخروا عادة لكم التأخير لكم عادة لنا الطريق ولا رصيف عد ما بشهد بشهد قال انا ما تفيد الترتيب بعضهم الفراء قال وهذا مع قوله ان الواو تفيد الترتيب غريب يعني قال الواو تفيد الترتيب والفاء ما تفيد الترتيب قال ما لا في قلم تحصل منه اخذت الودو خيرات واحتج بقوله تعالى اهلكناها فجاءها بعثنا بياتا او هم قائلون هذا الفراء قال ابتلاه قال ما ابتلاه لا ترتيب فذا عندك قال أهلكنا فجاء بعثنا هو جاء بعثنا بعد ما أهلكنا لا هو نشأ إذا ما بالترتيب هذا كلام من الغرة وأجيب بأن المعنى عرفنا إهلاكها إيه وقت إحنا في الواو نرجع لا استحسن وش يعني أسأل لهم وش يعني الواو ولا الواو الواو الواو أرجع أو بأن هذا الترتيب الذكري فكذا ليش؟ تمام. أو بأن المراد إن ليش ما نقول أهلكنا فجاءها بعثنا؟ يعني إذا أردنا يعني أردنا أهلكها فجاءها بعثنا. قال أجيب بأن المعنى بس أو بأن هذا الترتيب الذكري واضح إيش؟ هو دي قال هو بيقول بالترتيب الذكري ما قد ذكر ما بلا رجع بالزمخشري دي بيقول بإيش؟ قال ايه اللي قلت اريد في اول اهلاك في ذكر اللي قلنا تفصيل للاجمال اللي قالنا تفصيل للاجمال ولا نحن وقال جرمي ولا في الفاء الترتيب في البقاع ولا في الامطار حصل ما عنده فرق قال ما في الترتيب المطلق قال في البقاع ولا في الامطار اذا اللي قوله كيف انا اركب ذكرى حبيب ومنزلي في سكت اللواء بين الدخول فحامل الدخول بقعة وحامل بقعة أنت قاعد واضح هذا مرتبط مع بعض لا شيء أرض أي بلاد بلاد ما حامل بلاد ما دخل من دون استفيد ذلك لا البقعة ولا البقعة ما بيها إذا كان أمطار ما يبقى لا بقعة أمطار لا وإذا أمطار ما يبقى صح البقعة اللي سواء بيها المطر أو إيه ايوه جيت تسيب البقاع لازم تنظر الى المطر نهائي ما معناها انه جاء مطر ولا ما جاء مطر بدها الله اعلم ما بلاقى تشيد الترتيب في البقاع يعني في المناطق ان قال بين الدخول في حومه ما بلا غلط اي نقدر الانفال يا البقاع اسمعه حين قال بين الدخول في حومه حين قال الدخول في حومه ماشي بعده اتفاق بين الدخول وحامل حين قال يعني البينية البينية تكون بين شيء ما هو قال بين ذا ورجع ذا بين ذا وذا ولا بين هذا المنطقة وهذا المنطقة بين المنطقة البكي قال لك قال لنا كيف أنا بكي بين وحيان والطرح لكنه ما شبه الطلح هذا البين ضحيان والطلح وش يعني بكي بي ضحيان وبكي بي الطلح بكي بين ضحيان والطلح وش يعني ضحيان قبل الطلح يعني والوسط بين واضح قال هم المعنى كذا ما جابر نقول بين ضحيان في الطلح واضح بيجي لنا البين أصل بيجي لنا البين شيئا ما جابر لنا شيئا في وقت واحد ما جابر بين ضحيان في الطلح ايه بس ما قد بشي ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قبل الطرف ترى ما قال هذا الترتيب في الأمطار قال ما بتشيد الترتيب في الأمطار إذا قال مطرنا قال مطرنا مكان كذا فمكان كذا ما سابر ناجي للترتيب من دي بلوة والمطر فيهم جمع. يعني الحين يقول مطرنا ايش طحيان ايه فطر طحيان بالمطر قبل قال هذي يقولوا كذا هو المطر فيهم جمع يبطح قال يعني علامتنا ايش هاتشي للترتيب قال كذا وقالوا إن مطرنا فمكان كذا فمكان كذا وإن كان وقوع المطر فيه ما في وقت واحد يقولوا كذا هو في وقت واحد قال إذا ما دل على إيش الترتيب إذا الحين بيقولوا كذا إيه قال يقول لها المطر في وقت واحد ويقولوا كذا علامة إن الفعل ما تفيد إيش الترتيب قال الأمر الثاني التعجيب وهو في كل شيء بحسبه التعجيب يعني إيش أن يكون وراءه بدون مهلة بدون تراخي انها بالنسبة لايش كانها معنى الواقع يقدروا في هذا بين الدخول فحومل يقدروا انها بين لان قلنا لكم الاشكال ان سيمناش ان البينية ما تكون لها بين شيئين ما مسابر بين الشيئين في الا في وقت واحد وقال اذا هنا بين الدخول وحومل معناها الواقع واضح ما تفيد الترتيب فقالوا هذا يسمى لنا بين البينية إلى البينية عندك نقول بين الدخول يعني بين أماكن الدخول بين مواضع الدخول فأيش فمواضع حومل جاءوا بين مواضع الدخول جاء ثبرة البينية حين مواضع تعدد يقدر التعدد يقدر مواضع الدخول جاء بدأ التعدد فيما بعدها ثبرة البينية من غير نحتاج نقول واحد ورجع نقول يعني بين مواضع الدخول ورجع إيش ثم بين مواضع حومل أو مدري إيش يدري إشتي خليها للترتيب خليها للترتيب ويدقوا البينية تثبت قال بين البينية بين مواضع الدخول أولا ثم بين مواضع حومل ما هو الجل إيه لا تقدر نشتي لا تقدر معنا يعني إذا إحنا معنا مختلف تماما ما إشتي بين البلدين يعني بين مواضع الدخول يعني في الدخول أولا ثانيا فيها حومل والله الأنبار ماذا يعني ماذا يعني هم بيقولوا أنا معنى الواو معنى الواو قال كذا يعني الله تعالى يقول حد وني حتى حصة قال كقوله مثالة من معنى الواو لا أكيد أنا. قالوا أجيبا لأن تقدير وش ما لكم؟ أو تعجيب قالوا تعجيب حتى أجيب ما تبيه. ما هذا قال وش الجواب عليه؟ حتى أجيب ما تقدر تنعم. يسألني يا محمد إيش يسأل وش الجواب عليه؟ الأمر الثالث يعني تعجيب. قالوا أجيبا بأن التقدير بين ما في الدخول فما في حمل. أستحت من الله جواب عادة مثلا أنا جواب حق ذلك يقول جانب حسبك ودنا لا لا عادة وشرح لا سلام الثاني تعجيب وهو في كل شيء عادة معنى الواو الأمر الثاني تعجيب وهو في كل شيء بحسبه يعني إنه يعني إيش بحسب إنه قال عجيبه يعني بعده مباشرة قال هذا يصبر بعده مباشرة كل شيء بحسب يعني إذا جاب مدة قد يكون هناك مدة طويلة ضرورية عاد السعدي قال أنا ترى أنه قال تزوج فلان فولي ذا له أنا ترتيب يعني تعجب تعجب مباشرة ولده إيه ولا هو ولد الثاني يوم والله عند ضواه لا ضواه ولد نفس الليلة ما يشتغل مع أنه قال إن التعجب معنى التعجب هنا أنه مباشرة يعني ما بعد ما جاء بين تراخي مدة ما قعد خمس سنين ولا سنة ولا ذا ولا جلا. ترى ما خمس سنين. قال إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل واضح. يشتي منها الترتيب يعني يجوا بعده مباشرة ما في فاصل إلا شهادة طبيعي ضروري. ضروري طبيعي. وإن كانت متطاولة ولو المدة طويلة فعن الحين تطويلة ما تحمل لما تأشتو يولد فلو تسعة أشهر يعني تقول مباشرة لا ما صار لا إذا زادت ما عاد التعجيل لا وإن كانت متطاولة لو يكيلت يقول حتى المجبر ولا عاد التعجيل مدة الحمل إيه لا مدة الحمل أربعة سنين اشتي ما اشتي اذا عندكم لا الحين انت اشتي لو بعد 9 اشهر يقول قال له تعذيب تقول ها لا ما هو صابر تعذيب هو بعد 9 اشهر بعد ما تزوج بعد 9 اشهر قال له قال لا يقول ما عاد فاضل الاشياء الضروري وكذلك ايش؟ ودخلت البصرة في بغداد يعني دخل البصرة وبعد دقيقة دخل بغداد ما هو ضروري ولا بعد ثانية لا ولا بالطيارة ولا ثانية بعد دقيقة ولا ثانية هذا بدل دهمت صار ربع ساعة وقال الله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة يعني ترى لو بلاد وسط يعني يقول دخلت يا أخي دخلت بعد سفر الرياض إذا ما بين فاصل دخلت بعد سفر الرياض إذا ما بين إلا الفاصل الذي يحتاج له الطريق إيه أما إذا أقام في الطريق ولا قعد ولا قعد يزدحم ما هي قالت تعقيب بس يقال إن التعقيب إذا ما بينه مشي فاصل إلا الطريق حق الطريق والشيء الطبيعي في السفر هذا يحتاج الناس قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة يعني قال ينزل المطر ورجع تخضر الأرض يعني بسرعة بسرعة اشتي بسرعة ما عبد يجلس فترة ما عبد الله ذي ايش واتي يخضر تعالى واشتي له بفترة وبهم هلا لكن هذا شيء طبيعي وقيل الفاو بهذه الآية ها؟ من المطر يجي من كاسيال لا نزال عليه أخبار نزال عليه أخبار ما اشتي له اشتي المياه تعالى ورجع يعني يجب كيف الآية الله يعني ما يشتي بل يشتغل على العلف مباشرة ما فيها لا تعديد ما تبلل بجي مطر ويجعك تخضر خضر على العلف العلف العلف أي أنا قال وقيل الفاو في هذه الآية السببية شو التعجيب يعني يجي بعده مباشر أصل العقب لا يصل القدم يقول ليش عقب كأنه لا بد في عقبه ما بين انفاصل يقول فلان عقب فلان كأنه في ذي ما بين انفاصل تعقب يعني يقول تعقب ما بلا يشتي عقبه مباشر أنا يقول بالمهر لا لا ما يشتي إنه يشتي يقول لك نفسه قال بل يقع بعد مهلة وهو حقيقة التعقيب إنه بغير مهلة اشتي انها الفات في التعقيد يعني انه بعد مباشره الا الاشياء اللي ضروريه ما يعني اشتي ولو بها مهله ولو بها مهله شيء يستدعي لها يعني ليش يحتاج لها عاده ما يحسب ما يحسب انه ما عاد التعقيد ما هو ترى خير يعني ما هي ولده بسرعه بعد ما اتزوج الحين ما بلا يتزوج قلت 10 ولده ما بيقولوا مباشره بعد ما تزوجي ولدك ما ابطل بسرعه ولا هاش التعذيب يعني بسرعة ايش يا علي وش يعني التعذيب ايوه ما قال ايش وقيل الفاو في هذه الآية للسببية وفاو السببية من وقيل الفاو في الآية للسببية علمت أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت ايش تصبح الأرض مخضرة ها قال وفاو السببية وقيل الفاو فيه نقص في ذي النفع وقيل الفاو بهذه الآية للسببية وفاو السببية لا تستلزم التعقيبة واضح بدليل صحة قوله إن يسلم فهو يدخل الجنة وهو معلوم ما بينهما من المهلة واضح إلا هو يعني قالوا ها ما هو سابر الناس في السببية والسببية ما يسا لا بس خلاها يكمم حتى إن يسلم يدخل الجنة فهو يدخل الجنة اشتنا سببية والسببية ما ضروري تعقيد لو هو قعد بعد مليون سنة لا قال انها السببية والسببية ما بدها تعقيد ما يلزم قال ما بتفيد التعقيد في السببية وبس اه السبب يا قال ما بتفيد التعبير مرة قال قال لا تستلزم التعبير وش معنى لا تستلزم التعبير مرة لما قبلنا ما هو ضروري لا يجب وجوب التعبير ما بالتعبير لكن ما بتفيد التعبير لا شوف صح وقوله تعالى ثم ومن الآية وقل تجعل فعل سارة بمعنى ثم قالوا هذا قول الأحد إنها إن الإنسان تأتي بمعنى ثم يعني تفيد ليش تراخي ومنه الآية هذا وتصبحوا عندها تراخي حسبوها منها وعندها السابقة بيحسبوها كلها ولا عادها غير للسببية هذي بيقول يعني إيش ولا هي للسببية حتى الكين ماذا كي للسببية ما عندها حاجة يقول لها لا إن كنت دخلت البصرة فبغداد وتزوج فولد له وقوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلق خلقنا النطفة هذا النطفة المليء خلقنا علقة يعني دم حولنا إلى دم فخلقنا العلقة مضغة حولنا الدم إلى قطعة لحمة صغيرة مثل اللقمة قال مضغة فخلقنا المضغة عظامة حولنا قطعة اللحمة إلى عظام فكسونا العظام لحمة بين هذه الأشياء مراحل ما بقى بسرعة يعني ده يقعد أشهر أشهر ما حين يحول من كذا إلى كذا يقول أشهر ما له إياها على الأي بسرعة ما مقعد لها دقيقة فيها جمع أقل ها قال إذن قال هذا القائل قال إذن هنا فعل فات في داش تراخي تراخي ها معنى ثم الله يرحمك الحين قال مثل الآية إلا ما بعد دخول الآية وأيضا قوله تعالى قال فما أتني فخلقنا علقة مضغة وفي فخلقنا مضغة وفي وكسونا بمعنى ثم لتراخي معطوفاتها وهذا علي سببية واضحة وتارة بمعنى الواو كقوله وتارة لا تبع القيل قيل ما تأتي بمعنى وقيل تقع الفاء وتارة بمعنى ثم وتارة ما عاد قال تارة معنى ثم ويوم قيل أقول ثم صح يعني تارة بمعنى ثم مثل الآية من الأمثلة هذا وتارة بمعنى إيش الواو كقوله كيف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي بعدين الدخول وإيش وحومل إلى البينية وزعم قال يعني ان فاب معنى الواو وزعم الاسماعي معنى الواو ما فيها لا معنى لا شيء ما فيها ترتيب ولا ترتيب وزعم الاسماعي ان الصواب روايته بالواو ان الصواب روايته بالواو قالنا غلط حين يقولوا فحمنا وحوم لانه لا جلست بين زيد وعم قال يقولوا جلست بين زيد وعم على حاجه ما لنا لا صدق ما لا ذاك الرواية لا ما بدي اشتنى ها يعني ما بدي اشتنى قال ما هذا غلط يعني دحي نعم يعني واحد يبلغ تعبان ما هذا ما كذا عندك ما هذا بيقولوا كذا عندك هم صفعاء بس لأنهم غلطوا ما هن غلطوا قالش وأجيب بأن التقدير بين مواضع الدخول فمواضع حومل هذا الجواب بايث بالجواب الذي قالنا ما بتفيد ايش الترتيب لو غير ذلحنا وش تقدر المواضع ليش تقدر المواضع لأن بس كما يجوز جلست بين العلماء فالزهاد إن تبريوا بين العلماء اي علماء ما عندك حاجة ها؟ بين العلماء كذب عدل صح مش يجيب واضح بينه ما معناه اشياء راضي الحين اذا جبته من لا شيء زي التعدد حين قال الدخول بلده واحده حين قال بين الدخول والحومه لا شيء البلد هاي شيء شيء معناه متعدد قال بين المواضع الدخول اما العلماء انهم متعددين صح العلماء يعني كان في حاجه نقول بين المواضع بين العلماء يعني بين ذا وذا صح ما بلاش يجي معنى التعدد من أول مقدر واضح معناه ما عاد نابع يقول ما المراد ليش هذا واضح إذا العلماء متعددين هم واحد ولا أكثر من واحد العلماء أكثر لا ايوه ورجع يقول ايش وقال بعض البغداديين الاصل ما بين فحذف ما دون بين كما عكس ذلك من قال يا احسن الناس ما قرنا الى قدم او الى قدم ولا حبال محب وافل ولا حبال محب وافل تصل المهم قال يا احسن الناس ما قرنا الى قدم قال ما قرنا يعني ما بين قرن الى قدم قدر ايش بين يعني قال احنا حلف بين عكس ذي قلت احنا بنحلف ما حين قال ما بين الدخول يعني ما بين الدخول قال انها اصلا ما بين الدخول بحوما ما بالله حلفوا هنا ما قال مثل ما قالوا هناك وحلفوا بين احنا حلفنا ما مثل ما كما عكس هناك بحلف ليش بين وقال يا احسن الناس ما قرنا وش يعني أحسن الناس من يعني وسطه ما أحسن الناس وسطه لا لا من من من, من راضي إلى أخمس قدمه ما بيقول كذا ما بين ما بين ما بين هذا ما بين راضي وسفاله يعني وسطه حالا أحسن الناس إلى إلى ما في واو أنا ما قال ما بين قرن نيجي نعم إلى إلى إلى قدمه آه إلى إلى أنا دخل فيها إيش تنه من إلى قال إلى قال أصله ما بين قرنين فحذف بين وأقام قرنا مقامها ومثله عرب عاوج عرب قرنا منصوب لأنه نائب عرب ظرفه هو ظرف أصله بين قرنين ما بين ظرف حذفه وأقام المضاف إليه مقام وقال ما قرنين ما بين الدخول بحومه إيش ما بين الدخول بحومه لا ما هي زايد ما بين الدخول يعني كان قال من الدخول ايش نشيد معنى الابتداء الذي بين الدخول فهم ايه ده بيجعلها زايدة والله ما يعني ما يتمين الله قال زايدة ذاك بيجي برعا لا ما يتمين كلمين يتمين قولن يعني ما يشتم ما هو ما هنا ما يشتم ما يشتم معنى معنى الاجتماع يعني ما بين قرن إلى قدم من بين يعني من بين قرون إلى ما عايش أقدم من بين قرن إلى ما قدم وهناك دايلة الله أنا من المجاق إحنا وش يشتي هنا هذا الحين وش يشتي إحنا في عرابة وش يشتي نشتي نظر قرنا هو هو يجي تقوله كمين قرنا وش قال يا علي ما تميز أفسد. ما شيء على كنا ما يبغى. قال. قال. لا. هذا حدا بارنا هذا ما مقام أنا كنت خاف الفصل حتى عفواً برضو رجع يقول لي جابر ما قد من هو ذا هو ما قد منك إلا كل عن قبيح أنا ودوش كلا اسمع ولا قال تمشي ايوه اصلا تمام تمام ايوه لا لا داري ان احنا عندك اشتقرنا اصلا هو بيقول لكم على ثلاث اشياء كله لا بيفسر ما ربنا قرنا الى قدم يعني ما بين قرن الى ايش؟ الى قدم هم دولات يعني مثلا الدرشري قال ما قرنا بيقول يا احسن الناس قرنا ايوه ده هذا الدرشري لكن كلام ثاني هنا قال لا اشتو هذا المتكلم قال لا ان معنى قرنان هنا يعني ما به يا خليل سبيل قلنا لك باقي ما يشتي عندك وجه اخر قال لي تفسير اخر قال لا الناس ما بنقول ما قرن ما بين قرن الى قدم يقال ان حذف المضاف واقمنا المضاف اليه وقرنا مقامه ونصبنا قدام ما بلاش يخبر لك ذي ما بيفسر هكذا ذي ما بيقولنا على معنى ما بين قرن غير أربعة سنين لا بنزوع الخاض ما عندك ناس آخرين ما بيسمونا نجع الخاض ما قال التمام أو الحين قال ما بنقرا في ذلك ما بلاش يقول لك انه في حلف ما الحين قال ما بين الدخل يعني ما بين الدخل كما حذفت بين في ذا المثال ورجع تقول لا الاعراب درنا تمييز ولا الخاضر ولا حتى دخلنا فيها ها تمام استغلا قال ومثله ما بعوضة فما فوقها قال ما بعوضة يعني ايش ما بين بعوضة يجي معنا فما فوق يعني الى ما فوق قال فاجي معنا الى فهمتوا قال والفاء نائبة عن الى ثلاث ينجمع فحامل يعني الى حامل وفما فوق يعني الى ما فوق لا مدري ايش من ابا انا عايز عايز على البيت ويحتاج على هذا يعني قال ما بين فوقها يعني فما بين فوقها عاد استحال لا فما فوقها يعني الى ما فوق ما بين بعوضة الى ما فوق انا ما عاد قال ومثله وش هو مثله مثل احنا نقدم به ما بعوضة يعني ما بين بعوضة ما بين بعوضة فما فوق الى ما فوق ما بلا مثال هو قبل الأول بس ما يش الثاني والفاء الثاني معنى إلى يعني ما بين بعوضة إلى ما فوق بس قالوا الفاء ما يدل عن إلى بس يحتاج على هذا القول إلى أن قال وصحة إضافة بين إلى الدخول اجتماعي على مواضع حين يقدر بين هنا أنا ما بين يعني جاء معناه ما بين الدخول فحومل كان أعطى يحتاج يقدر هنا إيش مواضع يصبر بين الدخول آه ما بين قرن أو لأن تقدير بين مواضع وش ذا وصحة إضافة بين إلى الدخول وصحة إيش إلى أن يقال وصحة إضافة أو إيش صحة أو لأن تقدير بين مواضع وصحة إضافة بين إلى الدخول اجتماعي على مواضع أسر الاجتماعي على مواضع أو لأن تقدير بين مواضع الدخول واضح ما إحنا متقارب إما إحنا نقول نفس الدخول ومواضع سبب ولا نقول نقدر مضافة بين مواضع الدخول سبر المعنى قال ان القرن هذه المواضع قال ان القرن هذه المواضع لا هو تعقيب ترتيب ترتيب ما بترتيب لا خرج عن الشاهد قال ما زايد وقرنت هذا وكون الفاعل الغائب من منزلة إلى غريب هذا واخذ الصلاة وقد استأنس له عندي المجيء أكثر نحو قوله وأنت التي حببت شخصا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما قال وأنت التي حببت شخصا إلى بدا قال إذا المعنى شخصا فبدا حببت شخصا مكان فبدا مكان آخر هذا بلدة بلدة بلدة شخصا إلى بدا يعني شغب بدا فبدا شغب فبدا يعني بلدة شعب وبلدة بدأ. أنت عارف لم؟ لا. إيش كلها فهمنا؟ قال إذا معنا شعبا فبدأ. يعني يستيح لا شعبا فبدأ. كيف؟ لا يستيح لا شعبا فبدأ. قال بعد ذلك نقول سبب في إلام معنى الفهم ذل ما الفهم معنى إلام ذل ما هو إيش؟ إلام معنى الفهم. وهما موضعا. ويدل إلا قال ويدل على إرادة الترتيب. قوله بعده حللت بهذا حلة ثم حلة وغدا كان ما حببت إلى بدا ورجع حببت يعني حببت إلى الشغب ورجع حببت إلى هذا فطاب الماضي يعني كلاهما درينا وش يشتير ليه حلة حلة التي أول شيء في شغب وش في من شيء حلة ورجع حلة في إيش بدا ورجع حببت إيش حببت جامد وقدر حببت الله جي حببت يأمر نحلت جهة ورشي كيف على جامد يا قبي مصيبة يا قبي حل مصيبة لا قبي لا قبي مصيبة إيش هذا إيش كذا هذا واضح هو إيش تين قبي ترتيب أن الواقع على ترتيب فينا نحمل الواو أو إيش ما إحنا نحمل إلى عن معنى هذا المحبة ناجي هذا كذي حتى لا قعد عداوة لكن بس فينا حب البلاد حين بعد السنة ما حب الديار يا شباب لكن من في اول حب البلاد احنا سكنت بس انا كنت بحبها بعد ما كمل اوصل بدي اعرف علامات يقول من دور على ورجع قال هذا بتاع يحب اول شيء ده هنا الترتيب اذا سلمنا ان حببت اليها الاول يا حببت اليها الثاني حلت في هذا الشيء ما حلت الموضع الاول حب هذا الموضع صح رجع ثم حلت الموضع الاخر فحب الموضع الاخر ما يصير نجمعهم لما جيت اول الحين محمد قال بايس بن ريع ما قد حب لما انت قلت في الموضع الثاني الحين انت قلت من مجمع حب الاثنين صح ايش تي كذا حببت اليها الاثنين حببت اليها الاثنين لا لكن الاول ما به اول ثاني إذا قلنا بها أول وثاني إذا بها إحنا أول يحلت في ذا البلدة في شغب ورجع حلت حين حلت في شغب بها يرى على ما تطلق ورجع يحب شغب غير تعجيب غير تعجيب غير تعجيب ولا هذا بعد لا معنى لا لا معنى ذمة يعني قال حالتي ذمة حالتي إيه ما معنى ذمة غير تعجيب عاشم صح معنى البلد ما لا هي السنة مع هذا التعديل أو ساء الترتيب صح؟ أقول هذا مثل ما إذا الحين أفادة الترتيب كيف نقول أن الفاء تفيد ليش الإنسان؟ مثل ما أفادت إلى هذه الإنسان أفادة الترتيب فنقول إيش؟ إلى هذه الإنسان تفيد الترتيب ومعنى هذا دار وهذا معنى غريب ليه لا لم أرى من ذكره أول شيء تبعه ننجاله وينك ننجاله لا تعرف ننجاله ننجاله والأمر الثاني وشو قال ما رام ننجاله وشو ذي ما ننجاله المعنى إنه غريب قال هذا معنى غريب ولم أرى من ذكره ننجاله ما راجي وين ننجاله ما راجي ننجاله لا ما قرر لا قلبه ما قرر لا قلبه وهذا قبل هذا ما أرى من ذكره غيره الأمر الثالث السببي وإليكم وذلك الغالب من العظم الذي جمد العظيمة قبل هذا ليه هذا هذا هذا